معلش الله يبارك لك عشان الكاميرا بس هنا. لا تعال تعال انت. Thank you.

حبه مولانا عليك يا مولانا، ربنا يقويك.

Thank you. Thank you. Thank you. سبحان الله. Oh, it's so good.

كلهم بيسمعك اهو مش واحد بيسمعك الدرجه محكمه اهو اهو بيسمعك هم كلهم Mm-hmm. فَلَا تَنْفَعُ Thank you.

I'm going to go to the hospital.